أكيد أكيد طبعا طبعا أكيد أكيد الحسد يعمل كده وأكتر من كده. يعني أكتر من 50% من الموتى اللي ماتوا في حياتنا ماتوا بسبب الحسد. الرسول بيقول أكثر من يموت من أمتي، يعني كل 2 ماتوا في حياتنا منهم واحد مات محسود. كل 10 ماتوا في حياتنا منهم 5 على الأقل ماتوا محسودين. اللهم قنا شر العين يا رب، اللهم قنا شر العين يا رب. بس الإنسان ينبغي بقى إن هو يتوكل على الله وما يشيلش موضوع الحسد ده في دماغه لدرجة إن هو يشعر إن الحسد ده هو القدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله من بعد قدر الله ومن بعد قضاء الله وقدره. ففعلا العين حق ولكن عين من القدر. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا وعافنا واصرف عنا يا رب.